يوميا ولا كانسر وطمي. الفكرة في ايه كانسر وطمي؟ ان فيك الاسبريت بتاع اي كانسر دايركت في بلاد الليمفات. الاسكيب بالجمله بتحصل عن طريق الليمفاتيك اسبريت. ايه اللي بيحصل؟ ان على سبيل المثال الليمفاتيك بتاع الابر تولتر وطمكر المفروض يدي الليمفات اللي جنبها والميدل تولت اللي جنبها واللور تولت اللي جنبها. بس ده ما بيحصلش. اللي بيحصل ان المالجنت تكل تمشي الاول بالوول. طب ما يكون ده الليمفاتيك. فممكن وهي ماشية تمشي المسافة دي تمشي على خالص وما تمشي اي مليجن تيل وبعد شوية تروح تحط مليجن تيل. فانت لما تيجي تعمل منظار وانا ماشي لقيت ماشي بالابر تول ففرح قلت الحمد لله ده ما عندوش الا كذا ابر تول ورحت خارج بالمنظار يقول لك لا لو سمحت كمل المنظار وكمل الصوت كله لان ممكن يكون في ليجن تحت انت مش شايفه عشان خاطر زي الكروند غلطه في الكلاس لو انت فاكر ايام زمان في برضه سكيب ليجر لكن ده نورمال حتى ما مشكله. عندنا يا شباب اول درس عندنا في الورق في مقارنه بين البليدنج والبركوليشن. هو البليدنج والبركوليشن دول بتوع مين؟ ثواني هيجي لكم حل. باب المعده ملخصه في رسمه كله. باب المعده يا شباب هيتلخص في الرسمه الجايه عشان اخلص. فنتفق مع بعض على الرسمه عشان اخلص ال 20 ورقه اللي معانا دول. لكن الورق دول حالا هيتوصلوا في الرسمه دي ازاي تتعامل مع بعض. اكتبوا ده الكلام معايا. البيبتي كانسر اولاد منها نوعين اما اكيوت اما كرونيك. الكرونيك ملغي حلو. طب والكرونيك بيبتي كانسر؟ الكرونيك بيبتي كانسر يا شباب منها مجالين، منها الجاستريك كانسر ومنها الديودينال كانسر. طيب الرسمه اللي جايه بتقول ان سبب الجسر الكانسر ركزوا معايا خالص. سبب الجسر الكانسر حاجه اسمها دامج اوف ذا جاستريك ميكوزال بارير، يعني الميكوزا بتاعتها اتقطعت. ده سبب الجسر. اما سبب الجدر الانتر هو الزياده للاتش تي ال. وسبب الجاستريك انتر دامج للجاستريك ميكوزا البري. وسبب الديو اللي هي الجدر الانتر احفظوا بقى الكلمتين دول زيو وديو. وسبب الديو اللي هي الجدر الانتر سببها زياده للاتش تي ال. الغلطه الشهيره ان انتوا بتلخبطوا ان سبب الجسر كانسر زياده الاتشيتيل. غلط يا شباب. ليه؟ لان المعده ايام زمان في الاحياء علل او بما تبشر المعده لا تهضم نفسها. ليه؟ علشان في جسر ميكوزا بس مهما يزيد الاتشيتيل المعده تتعود عليه. امتى الاتشيتيل يعور المعده؟ لو الميكوزا بتاعت المعده برضه. الديودينال كانسر الديودينال مش متعود على زياده الاتشيتيل وبالتالي زيادة الليبش تقل عندنا يا شباب تأثر على الديودر. طب مين أول حتة من الديودر ما تتأثر؟ الفيرست بارت. الفيرست بارت يا أولاد ليه 2 انش، واحد اسمه الفيرست انش وذا فيرست بارت والسكند بارت، طوله 2 انش. كل الفيرست بارت 2 انش. ففي فيرست انش قريب من المعدة وسكند انش بعيد عن المعدة. طيب مين أول انش هيتعور؟ الفيرست انش وذا فيرست بارت. تفهم كده يا شباب؟ ده مكان الديودر الأمر. طيب ايه اسباب الدمج الجسر الميكوزال بارير؟ حاجات كتير. بس خد دايما كده ان دايما الحاجات اللي فيها اسيدت عاليه، املاح عاليه، كل حاجه شطه عاليه، سبايسي وسموكينج وسبايرايت. واشهر حاجه بعد ما يتعور الجسر الالتر ركز، اشهر حاجه تجدي العيان ابو جسر الالتر الاكل. تخيل ليه؟ هو الميكوزا حصل فيها ألتر. كل ما ياكل الاكل يعمل ايه بالميكوزا المتعوره بالقرحه؟ يعورها. فكل ما ياكل تتعور، كل ما ياكل تتعور. طيب. فبتزود البيت، تاخد المشكله تاني. بتاع الجود الاصغر ده وبدانا مين يا شباب؟ طب لو انا عيان عاوز اقلل البيت بتاع الجود الاصغر لازم اقلل مين؟ ازاي؟ اخلي العيان يستهلك ال اتش دي ال بعمليه هضم الاكل. اكله كتير. كل ما ياكل ال اتش دي ال اللي موجود اخباره ايه؟ ليه بقى؟ معلومه جايه مهمه. لان في حاجه اسمها يا اولاد بيزل سكريشن اوف اتش دي ال. يعني لو فتحت معده اي حد فيكم دلوقتي هلاقي فئه موت منين؟ من ال اتش دي ال موجود. بيزل سكريشن. يبدا يزيد خلي بالك يزيد مع الاكل. طيب وبالتالي الاكل بالنسبه للعيان اللي عنده الجدار الاصغر الاكل ده يستهلك مين يا اولاد؟ ال اتش دي ال. وبالتالي بالاخر اشرب حبه ميه. خلي عندك اشرب حبه ميه مش هقول ياكل واشرب حبه ميه. حبه ميه بس اشرب حبه الميه هيعملوا في ال اتش دي ال هيخففوه. طب لو كان كمان بسكوته مع حبه ميه البسكوت ياخد جزء من الكتيل والميه تدوب الكتيل. فدايما عيان الديودن الالتر في جيبه اللي فوق باكو بسكوت. اول ما يحس بالحموضه يروح زائل واحده. عيان الجستريك الالتر يخاف ياكل بسكوت. متخيل؟ فتلاقي العيان اللي عنده جستريك الالتر لو كل عشان يريح الوجع نحط صبعه في بقه عشان يعمل ايه؟ يرجع كل الايه؟ يرجع كل. اما العيان الديودن الالتر تلاقيه بارد. ليه؟ طول النهار بيعمل ايه؟ بيظبط. طب والوقت الاكل؟ وقت الاكل بس اهم حاجه. بس عندك بيت، طب وقت الاكل هيطلع عليه سن؟ انا بتكلم على النقطه دي. طيب تعالوا ناخد بقى يا شباب مقارنه بين الجودينال ايه؟ اه بيزيد طبعا. حلو، هو الاتش تي ال زاد. حلو كده؟ طب والاكل؟ ما انت زدت اكلت العيال هيتوه بالوضع اللي موجود. ده بقول لك ان البيتا ده كميه قليله قوي. طب الاضافه حتى لو زاد بيحصلوا دايليوشن عن طريق الاكل. تعالوا ناخد يا شباب مقارنه. هاتوا بقى معاكم الورقه ولا لسه برضه؟ طيب هنقارن بين الجاستريك انسر كلينيكال بيكشر بقى وجود الغلط. ده هيمشي ازاي بقى يا شباب؟ هيمشي كلينيكال بيكشر وانفستيجيشن وتريتمنت. وكل مره وانا بكتب اقول الكلينيكال بيكشر بتاع الجاستريك والديودنت. الانفستيجيشن بتاع الجاستريك والديودنت، التريتمنت بتاع الجاستريك والديودنت. فاهم على كده؟ وقت الكوميونيكيشن هقول ان في كوميونيكيشن بتحصل اكتر مع الجاستريك ولا اكتر مع الديودنت وهكذا. بس اعمل حسابك ان احنا بناخد درسين مع بعض، الجاستريك ومين يا شباب؟ والديودنت. اول حاجه عندنا حاجه اسمها احفظ السيمبتومز بتاعتنا والساين، اكتبوا معايا بس لحد ما الورق يجي. حاجه اسمها باب الترجيع. ده باب اللي العين هيرجع فيه. اول حاجه البي عندنا البين. البين عندنا يا شباب اول حاجه مكان. مكان البين بتاع الجاستريك الكالتر فين يا اولاد؟ بص بقى الميد لاين ده اهو بيفصل بين الجاستريك والديودن. بيفصل بين الاثنين. ولكن الاثنين في الميد لاين. يعني الجاستريك الكالتر والديودن الكالتر مع بعض. في الميد لاين. ولكن الجاستريك ناحيه الليفت سايد والديودينال ناحيه الرايت سايد. فالاثنين في الميد لاين ولكن واحد مور على الليفت والثاني مور على الرايت. ده الفرق بين ايه؟ المكان. بعد كده عندنا الكاركتر. الكاركتر لو انت حضرتك شفت حاجه اسمها بيرننج بين حرقان. لو حد جرب مره يحصل له جلد ارتجاع ويحس ان في ميه نار بتهري جوه الظهر. نفس الكلام يا اولاد البيبتيك التر. البيبتيك التر الاتش تي ال يدخل اهو والاتش تي ال عباره عن ميه نار. او الاتش تي ال يدخل على الديودينم يعمل التر برضه عباره عن ديب تيتي بيرننج بين حرقان. طيب ريليتد تو مين؟ يعني ايه ريليتد تو مين؟ ليه علاقه بالحته الورق؟ طب يلا. طيب تو مين؟ طيب كده معايا؟ الله يشفيك. هو بتاع يلا عارف كله خدت هو حبه خمس سته بس. طيب ريليتي تو مين خلاص بيقول نص ساعه لساعه بعد الاكل ازاي؟ خلي بالك من الكلام ده يا اولاد. في الجنشري الاوتر بيقول نص ساعة لساعة بعد الاكل. ما ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ايه؟ ان العيان اول ما ياكل يفضل ياكل ياكل ياكل لحد ما يملى المعدة. علشان المعدة كلها تتملى باكل فتلاقي ملى الفرد في الاول وبعد كده البودي وبعد كده يبدا يملى المكان لحد ما يوصل هنا ولاد لمكان الارض. فبياخد نص ساعة لساعة. طب الديو بيتوجع بيزيد امتى بقى؟ الديو يا ولاد خلي بال حضرتك طول ما انت مش واكل طول ما انت مش واكل عندك مين اولادك؟ الشتين. طب خلي بالك واحد كان الصبح ركز على الخط واحد طبيعي فينا وفيه ما عندوش اي حاجه كان الصبح وجه المفروض يتغدى على الساعه 3 ما اتغداش الساعه 3 بدا اتزنق في الدور بقى الخمس ما اتغداش بقى السبعه بالليل ما اتغداش بيجي لك قرصه كده في بطنك صح قرصه الوجع ليه؟ لأن سبحان الله يا أولاد المفروض إن عند حضرتك بيزر ريفليكس لزيادة الـ HCL. يعني إيه بيزر ريفليكس؟ معاد الأكل المرة الجاية اللي هو الساعة 3 المفروض من يخرج الـ HCL. طب أنت ما أكلتش ينزل الـ HCL، إيه دليلك؟ دليلك إن أنت ممكن تبقى نايم وأنت دائما كل يوم بتصحى الساعة 7. لو نمت الساعة 3 تلاقيك صاحي الساعة 7 بالظبط. فاكرين الساعة اللي هو نفس الكلام البدل بتاعك ان الاتش تي ال بينزل في الميعاد لدرجه ان انت لو انت ما كلتش الاتش تي ال يبدا يزيد فما كلتش يزيد اكتر يبدا يزيد يزيد فالمعده كلها ما تبقاش مليانه الا مين؟ الاتش تي ال وبالتالي اكتر وقت خلي بال حضرتك بقى اكتر وقت المعده مليانه فيه الاتش تي ال امتى؟ اللي قبل الوجبه اللي جايه صح كده؟ يعني اكثر وقت ريتش التيل بتزيد في المعده قبل ما تاكل الوجبه اللي جايه وبالتالي العيان اللي عنده جدر الالصه بيحس بين قبل الوجبات او بعد الوجبات بساعتين ليه بعد الوجبات بساعتين علشان يكون الاكل اتهضم والبايلوراس تبدا يتفتح ويخرج من المعده خلي بال حضرتك الاكل اللي انت بتاكله دلوقتي ما بيخرجش من المعده اللي بعد ساعتين ركز الاكل اللي انت بتاكله ما بيحصلش امتنج ليه الا بعد ما يحصل كومبليت دايجيشن للاكل في المعده، المعده تتخلص من الاكل وتعمل دايجيشن لمده قد ايه يا شباب؟ لبعد لمده ساعتين، علشان كده الديودنال التر الوجع يبقى قبل الوجبه اللي جايه او بعد الاكل بساعتين، ده الكاركتر اوف ذا بين او ريتد تو مين، طب بيزيد بايه؟ الجاستر التر لسه انا قايل بيزيد بايه يا اولاد؟ بالاكل، طب والديودنال التر؟ بالفاستنج، بالصيام، صح كده يا شباب ولا العكس؟ ونايمين. صح يعني؟ جاستريك التر ركزوا على الشاطر بقى. جاستريك التر كل ما ياكل الاكل يخبط في المعده صح؟ هيدوله بيه يبقى بيزيد بالمين؟ بالاكل. اما الدونال التر بيزيد بالفاستنج، ليه بالفاستنج؟ علشان المعده تفضل مليانه اتش تي ال، مفيش اكل، طب بيقل بيه؟ الجاستريك التر يقل بيه؟ بالفاستنج. وبيجدد الاوتر بيقل بايه؟ بالايتي صح كده؟ يبقى اللي خدنا اول حاجه مكان البين السايد بتاعه قلنا الجنرال جاستك اوتر بتبقى على الليفت والجنرال اوتر على الرايت خدنا بعد كده شكله بيرننج بين وجبات علاقه بالوجبات بيزيد بايه وبيقل بايه؟ ريفيرد فين؟ يعني ايه ريفيرد فين؟ الجاستك اوتر ده بيسمع فين؟ بص كده الجاستك اوتر ليه رسمه حلوه قوي بيسمع اولا في اللي بيجسد وممكن يروح هيترو ستيرنال وممكن يروح للرايت هايبوكوندريا وممكن ينزل للرايت ايجيكتور تخيل ده كله ريفيرد بيه تاني بيسمع على هيترو ستيرنال بيجستريم رايت هايبوكوندريا رايت ايجيكتور وممكن كمان يسمع لي ورا في الباك شبه مين بالظبط؟ البنكرياس عشان كده اللي بيجستريك بين ممكن يكون حاجتين ده بنكرياتايتس لا جت سايد. طيب بعد كده في حاجه اسمها بريودوديستي، يعني ايه بريودوديستي؟ الديو ليها زمن معين بتزيد فيه. يعني ايه؟ بيقول لك ان الديو الالتر بتزيد خاصه في الوينتر في الشتاء قوي. ليه ما حدش عارف؟ تلاقي على يعني الشتاء كده على واحد واثنين شهر واحد واثنين تلاقي نسبه حالات البريودوديستي الديو الالتر في الابد. اسمها ايه؟ بريودوديستي. مهم قوي بس خلي بالك في المذكره هي بس نقطه من اللي كان بيكتب انا كاتب البروجكت تحت الجاستريك مين؟ تحت الجستريك ألتر، ولكن هي تبع مين يا شباب؟ تبع الجودن. لما تيجي بس المذكرة نطلعها مع بعض للسلام. طيب تعال ناخد باب الترجيع تاني. باب الترجيع خدنا البي هي البين، خدنا مكانه كاركتر ريليتيف تو مين، ريبيرد ازاي الديت بي وبيل لي وايه وما تنساش البيرزنت. ثاني حاجه عندنا البومتنج او بنجيبهم بالترتيب الاول الابيتايت. يعني ايه الابيتايت يا شباب؟ يعني العيان ده اهو، العيان ده اهو يا شباب يحب ياكل ولا ما يحبش ياكل، ولا عنده انوركسيا. خلي بال حضرتك الابيتايت يعني واحد نفسه ياكل، بس في واحد نفسه ياكل وخايف ياكل، وفي واحد بقى يقول دكتور بص انا نفسي بزوج. واحد يقول لك انا الاكل مش على هوايا ماليش استاكل اصلا، واحد يقول انا نفسي اكل بس خايف. اللي نفسه ياكل ده الابيتايت حلو صح؟ الابيتايت 100 بس هو خايف ياكل. اما اللي عنده انوركسيا يعني ما عندوش اي ميل لاي حاجه الابيتايت بتاعته وحشه. واللي دايما الابيتايت بتاعته وحشه السبب الوحيد كانسر. واحد جاي لك يقول لك انا مش ليا نفسي الحاجه، اعرف ان في احتمال كانسر. الابيتايت وحشه في حاله الكانسر. طيب احنا في كانسر ولا انفلاميشن؟ الابيتايت في الجسر حلوه والديودينال حلو، ولكن اللي عنده جاستريك ألتر الابيتايت حلوه بس يخاف ياكل. طب اللي عنده جنر ألتر ده بارد، ده طول النهار عاوز ياكل عشان يعمل دايليوشن للاكتئاب. الكلام خلص على فكره. كل مره هقول ان القصه النهايه كل كلمه بفسرها اقول لك الجاستريك ألتر عشان الاكل بيعور الغلط، والجنر ألتر عشان وجود الاكتئاب. كل مره هرجع لنفسي من كلمه ثانيه. اتفقنا يا شباب؟ طيب بعد كده بعد الابيتايت عندنا البيت الثانيه اللي هي البودي ويت. مين اللي في الوزن هيقل؟ الجسد. ليه؟ ما بحبش الاكل. ليه ما بحبش الاكل؟ عشان الاكل هيروح يعور الجسد الكلب. طب والديودينال هيبقى بغل. ليه؟ بيحب الاكل عشان يعمل زي الاكل. نفس الكلام. طب باب الترجيع مين اللي هيرجع؟ ليه؟ طب هو هيرجع ريفليكس يعني ريفليكس ولا انديوز؟ هو اللي عاوز. ليه عاوز يرجع؟ علشان الاكل هيعور الجسر جلط، وبالتالي هيعمل فين يتخلص من الاكل. تمام؟ الكلام كله هايل يعني المعده كلامها بسيط قوي. تعال ناخد الصين. الصين عندنا في حاجه مهمه قوي في الصين اسمها بوينتنج صين. يعني ايه بوينتنج صين يا اولاد؟ العيان بيشاور على مكان الوجع، بس خلي بالك يلا البريدنج. هنقول الكلام البريدنج جدع يعني الاثنين على فكره جودنال وجد. بس انا قصدي لو هو عندك واحد انديوز يبقى اكتر. ثانك يو. ده انا قصدي عليه. طيب بوينتنج ساين يعني واحد بيشاور على مكان الوجع. طب لو واحد بيشاور في الجاستريم بس ناحيه الليف جاستريك. طب لو ناحيه الرايت جودنال. طيب لو انا عملت بالبيشن هلاقي تندر ميست اوريجينيتي فين؟ يعني الحته تندر وبتوجعه. لو هي على الليفت سايد تبقى جلسلك. لو هي على الرايت سايد تبقى انت هبص على كلينيكال بيكشر. تاني كلينيكال بيكشر سيمتوم. انا بقول تاني وتالت علشان الكلام ده اول مره اتشرح. باب الترجيع فين وهنروح دواتينيا والبودو ويد والبليز. باب الترجيع بوكس الساين ده حكي بوزنج ساين والنمره ميزته مين والاجيبي. تعال ناخد الانفستيجيشن. سهل ولا صعب؟ ها؟ رجاله الرسمه الاولانيه هتخلص لها كل الفكر. والله العظيم المعده كلها ما فيهاش الا كلمه واحده في الفيلم بس، هي السطر واحد اللي عاوز تفهمه في المعده. ان سبب الجاستريك الكالسر دامج الجاستريك ميكوزا الباير، وان سبب الجزء الاخر زياده ريتش كيل. فقط. جدع بس مش هو الواحد. لو انت اكلت اكل اكلت سبايرايت هو يبقى عوامل مساعده. يعني انا قصدي ايه؟ برضو عشان افهمكم حاجه بس مهمه. يعني انا لو انا قلت لك التريتمنت اوف ذا جاستريك الكالسر لا اهم حاجه تعمل لي هيلنج للميكوزا. اما التريتمنت اوف ذا جودر الكالسر اساسا بيعتمد ان انت تقلل السيل. ده انا قصدي عليه. ده انا قصدي عليه ان انت ما تبقاش فاهم ان العيان اللي عنده جاستريك الكالسر سببها هايبر اسيديتي. لا لا لا لا لا لا ده غلط. ده انا قصدي عليه واصطلهولك. ان العيان اللي عنده جستريك انسر الاتش تي ال كميته جواه نورمال، اما اللي عنده ديو سببها زياده الاتش تي ال. ومين اللي يتحسن على الانتاسيد قوي قوي؟ دول قوي يتحسن على الانتاسيد. اما مين اللي ما يتحسنش على الجستريك انسر؟ سوري على الانتاسيد الجستريك انسر ما يتحسنش خالص. طب لو انا قلت لك العلاج، علاج الديودن الانسر ملي انتاسيد، ملي انتاسيد. اما علاج الاتش تي ال، علاج الجستريك انسر عندنا ان انا اشيل المعده، ما هو الجستريك انسر ما حصلوش هيلي، حصل ان اعمل جستريكتومي زي ما اقول كمان شويه. طيب تعال ناخد الانفستيجيشن. الانفستيجيشن يا شباب لاب وراد واندسكوب وبايوبسي. ايه ده؟ ناقصها ايه؟ هيحلوا بقى كانسر وانفستيجيشن للهيلكوباستر بايلوم. لاب راد اندسكوب بايوبسي وانفستيجيشن هيلكوباستر بايلوم. اللاب بحضر كلمه جيب المره اللي انتهت ولا مفيش؟ طيب الجاستريك فانكشن، الجي جاستريك فانكشن، يعني ايه جاستريك فانكشن؟ بالاخر سبب الجاستريك انسر دامج الجاستريك ميكوزال بايت، وسبب الجودال انسر زياده مين؟ تعالى كيف على الاتفاق الدكتوره جاستريك والدكتوره ديودينا. لو انا ركبت راجل وتحت الكونتنت بتاعت المعده، الكونتنت الفلويد اللي موجود في المعده، هلاقي المعدة فيها زيادة للإتش تي ال قوي في حالات، وهلاقي النورمال أكيد في حالات. ثانك يو. البلاد، البلاد بيكشر أولاد، بلاقي عند العيان أنيميا. ليه أنيميا؟ لأن الكحة دي بتعمل بليدنج. طب الستول، ممكن ألاقي دم في الستول، ممكن امتصاص الستول، هاتي أحمد قدام. عندي كمان رجعت خلاص بقى، أنا راجل فاشل لسه عندك؟ صور. ماشي يا شباب، ممكن امتصاص الستول يعني إيه؟ الالسر ده بيعمل بليدنج، البليدنج بينزل مع الستول تعمل له حاجه اسمها انتصاب الستول. ده يا شباب يبقى اللاب تاني جيب جستري فانكشن وبلاد بيكشر والستول اهم. طب راديولوجيكال، راديولوجيكال بعمل حاجتين يا اولاد. اول حاجه عندنا البليدنج سيل العاديه، وبعمل حاجه اسمها باريام مين. باريام مين الميل ده عباره عن ايه؟ تعالى نتفق على اتفاق بقى، تعالى نتفق على اتفاق. الباريام ميل كل فايدته ايه؟ الرسمه اللي جايه هتخلص الانفستيجيشن. الباريام ميل بص كده، انا هرسم الجاستريك الستر يا شباب، وهرسم رسمه للديودن الستر عشان نخلصه. لعضله اسمها السيركولار ماسل، مش عارف خدتها ولا لا من زمان ولا لا. ايوه، فبتلاقي الجريتر كيرفتشر، الجريتر كيرفتشر مشدود كده اهو، مشدود. فالصبغه بتعمل ايه؟ الصبغه بتدخل في القرحه، بنسميها انسر نيش، زي النيش اللي انت بتدوبه في الجواز. فايدته ايه؟ طول عمرك تبص له لحد ما تموت. ولا بتستعملها اي كوبايات يابا وصواني وقلق، وتلاقي فايدته ايه؟ منظر. طيب طبعا على الجريتر كيرفتشر الصبغه هترسم الحته دهيت اكنها نوتش كروز، بنسميها الفر نوتش. خلي بال حضرتك النيش مكان الارض على الكيرف والنوتش مكان على الجريتر مين كيرفيتش مكان الكونتراكشن بتاع السيركولار باث. طب انا كده وانا بقول لك ان النوتش بيشاور على النيتش صح كده؟ في اي حته لقيت نوتش يقول لك ان في نيش هناك اهو، يبقى في انتر نيش والتر نوتش. طب الديوتال الالتر بتحصل فين؟ انا لسه قايل الناس اللي جايه متاخره، سبب الديوتال الالتر زياده من اتش تي ال. طب الديوتال الالتر ده فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت وبوست بارت، اكثر مكان بيتاثر بالاتش تي ال هو الفيرست بارت وده ديوتال. طب الفيرست بارت ده يا اولاد طوله 2 انش، فيرست انش وسكند انش، انهي جزء اتعرض اكثر؟ الفيرست انش. فالفيرست انش هو بيحصل فيه نيش وبيحصل برضه فيه نوتش. ولكن لو انت دخلت الصبغه اللي هي الباليوم جوه الديودينم بتلاقي الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم الميكوزا بتاعته غريبه جدا. الميكوزا ادا هكبره شويه الفيرست بارت هتلاقي الميكوزا بتاعته عامله كده اهو. فتلاقي الصبغه ماشيه واخده نفس الشكل بالظبط. فبيطلع الرسمه في الاخر رسمه دايرة. الصبغه ماشيه واخده المنظر ده اهو. لا دي بنسميها تراينجولار انشيب. ده النورمال ولا اللي فيه الالتر؟ ده النورمال. النورمال بتاع انهي جزء؟ لا مش فيرست بارت. فيرست بارت. اسمها تراينجولار ان شيب. ها؟ اشتغل كده؟ الصبغه شكل الميكوزا من جوه بيبقى عامل المنظر ده، فلما تدخل في الصبغه تدي لك المثلث ده، شايفها كده؟ فنسميه ايه؟ تراينجولار ان شيب. طب لما يحصل قرحه تلاقي الحته ديت بقت فيها قرحه دخلت لجوه شويه. صح كده؟ فبيديك منظر الكوتشينه، عارفين الكوتشينه؟ بيسموها حاجه اسمها تريفويل او منظر الورقه، تريفويل ديفورميتي. المنظر بقى المثلث ده اهو بقى عامل كده، انا القرحه دخل فيها وبقى عامل المنظر ده، بيسموها تريبويد بورد شبه الورقه اللي لها اطفال والكلام ده. الباريوم، الباريوم اهم معلومه فيه، خلي بالك بقى هتقول ان الجلسه الاوسطر بيبان نيش على الليتر كيرفتشر ونوتش على الجريد. تفهم على كده؟ بالنسبه للديودينال نورمالي هتكتب كده، الباريوم النورمالي بيبقى تريانجولار ولما يبقى فيه ديودينال اكتر بتبقى تريفويل ديفورمي. بس غلط، بس غلط، لازم اقول ان الباريوم ممكن يجيب لك كومبليكيشن. يلا بس يلا كومبليكيشن يا شباب. بص كده الجاستريك التر والديودينال التر لكن معاك خاطر بيهيلوا فايبروز، اخر مرحله ليهم بيهيلوا فايبروز. فالجاستريك التر لما تهيل بفايبروز هيبقى منظر المعده عامل ازاي؟ عامل كده اهو زي منظر المعده، حته ضيقه وحته واسعه اهو. ده مكان الجاستريك التر اللي ده، فبنسميها اور بلاط ابير. او لو الالتر عالي قوي يعني في الليتر كيرفيشر على العالي تلاقي الالتر في المعده عامله كده، حصل فايبروز بس الالتر مش عند الليتر عند على على الانتزور انجولاري، لا فوق خالص عند البالون تلاقي المعده اتشدت لفوق، بنسميها تيبوت ابير شبه ابريق الشاي. يبقى اما اول جلاس اما تيبوت ابير، ده لو هي جت بالفايبروز. اخر حاجه عندنا الكومبليكيشن بتاعه البالور اللي هي الجون الدونر انتر، ان بيقفل مخرج المعده يا اولاد، بيعمل حاجه اسمها بايلوريك مين ستينوز، بيقفل مخرج المعده خالص، بيقفل مخرج المعده، بيعمل حاجه اسمها بايلوريك ستينوز او جاستريك او ستومسار. ده الباريوم وده اصعب حته في الانفستيجيشن. خدنا اللاب خدنا الراب، تعال ناخد المنظار. المنظار فايدته ايه يا شباب؟ اول حاجه دايجنوستيك، دايجنوستيك لمين؟ للجاستريك والديودينال. طيب بس احنا لسه قايلين شويه من شويه او المره الحصه اللي فاتت ان من ضمن الكوميونيكيشن يا اولاد بتاعت البيبتيك التر سواء جاستريك او ديودينال من ضمن الكوميونيكيشن مالجنا انت ترانسفورميشن. طب استنى مين اللي ألتر اللي بتحول لمالجنان؟ خدنا الكلام ده مبارح. أشهر ألتر بتحول لمالجنان هو الجاستريك ألتر. إيه دليلك؟ إن أنا لما خدت دروس الكانسر قلت أنا عندي كانسر الصمت وما عنديش كانسر ديودرم. صح؟ وهو لو الديودرم الألتر بتحول لكانسر كان هنقول عندنا كانسر مين يا شباب؟ كانسر ديودرم، بس إحنا عندنا كانسر الصمت. فمين أكتر بيتحول لكانسر؟ هو الجاستريك ألتر. وبالتالي لما ألاقي عينة عنده جاستريك ألتر لازم أعمل إيه؟ اخد بايوبسي. باخد بايوبسي يا اولاد، بقسم الالسر لو هو في المعده بقسمه لاربع ارباع بالمنظار كده، اتخيل في اربع ارباع، واخد من كل ربع بايوبسي. ليه؟ لان ممكن يكون الربع دي في مالجنه والباقي ما فيهوش، فتاخد بايوبسي من النورمال يقول لك ده الالسر ده بنايت وهو مالجنه، فلازم تاخد حاجه اسمها فور كوادرنت. مين يا اولاد؟ فور كوادرنت بايوبسي. ثاني حاجه فولو اب ذا كيسز اندر ميديكال تريتمنت. يعني ايه فولو اب ذا كيسز؟ ساعات دفع اتفاق ان ايه؟ وضع خط عمومي؟ طيب بيبشرك في واحد يا شباب، ركز كده معلش. واحد يا شباب، خلاص يا شباب، واحد ماشي على ميديكال تريك، ماشي على ميديكال تريك، ازاي اعرف ان حصل له هيلينج؟ ان انا اعمل له اوفر جايتي. مين يا اولاد؟ اوفر جايتي سكوب. طيب ثانيه واحده، مين اللي يهمني ان اعمله فولو اب؟ الجسر ولا الدودينال؟ الجسر، لان خايف ان يكون الالسر كانسر. صح كده يا شباب؟ او يقلب لمين؟ يقلب لكانسر. فالمنظار دايجنوست وياخد بايوبسي ويعمل فولو اب لمين؟ للكيسز. وقت مين؟ قال لي ماشي على ميديكال تري. اللاب كانت كلمه جيف، الراد البريم مين؟ المنظار والبايوبسي. احنا قلنا المالتي بانش مالتي وهيلكوباكتر بايلوري. ايه اللي دخل الهيلكوباكتر بايلوري في الموضوع؟ ده عباره عن اورجانيزم كومنتا موجود عندنا في المعده والجدر الارض، بيسبب جاستريك وجدر الارض. بيسبب فيها اولاد جاستريك وجدر المين اصلا. ده في تيست اسمه بريست تيست عن طريق النفس، او اعمل له كالتشر، او اخد بايوبسي من المعده وازرع الكالتشر ده عشان يطلع لي مين؟ هيلكوباكتر بايلوري. لدرجه ان قال ان كل حالات الجاستريك الالتر وكل حالات الدونر الالتر غالبا بيبقى معاها هيلكوباكتر بايلوري، لدرجه ان طلعوا دواء. الدواء ده بيلعب على مين؟ اساسا بيلعب ان هو انتاسيد، صح؟ ثاني حاجه ان الدواء ده لازم يشمل مين؟ الهيلكوباكتر بايلوري. فراحوا كاتبينه في دواء اسمه هيلي كيور، احلى دواء للبيبتيك الالتر. تليكيور كبسول، كبسولها في الفطار وكبسولها في العشاء. انضف دواء للبيبتيكال كومباينيشن من الاوموبرازول وكومباينيشن من الانتي هيلكوباكتر بايلوري. احلى دواء وانضف دواء اسمه مليكيور. طيب تعالى ناخد، سيبك من الديفرنشال دايجنوز دلوقتي، تعالى ناخد التريتمنت. تريتمنت اوف، خلي بالك، كورونيك ديودينال مين؟ اول حاجه الهدف للتريتمنت ايه؟ خلي بالك هو سبب الدينال الالتر ذلك مين؟ الاتش تي ال. يبقى هدف التريتمنت الاساسي ان انا اقلل الاتش تي ال، ده اول معلومه. طيب العلاج هيتقسم لايه؟ هيتقسم لكونزرفتيف تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. كونزرفتيف وسيرجيكال. طيب هو احنا عندنا، ركز كده معايا، ان الجدول الانصر ده هو بتاعنا سبب ازداد الاكتئاب. فالكونزرفتيف تريتمنت بتاعنا هيمشي على ايه من الاخر؟ هيمشي على الدرج، صح كده؟ بس قبل الدرج يا شباب في حاجه اسمها ريست، لازم العين يريح واظبط اكله والدايت واديله بعد كده درج. ريست يعني ريست. غالبا العينين اللي عندهم جدول الانصر وزاد الاكتئاب غالبا عينين ريست بميل وعظمها بايظ، فلازم اوصلها، ممكن اديها لدرجه ان انا اديها مهدئات فاليوم او دايت ديبان. والدايت لازم اعدها للحاجات السموكينج والسبيرايتس والسيبسز والكلام الفارغ ده كله، وكمان اقلل اللبن. خلي بالك بقى من بيلك، معظم الناس فاهمين ان اللبن بيريح الحموضه، لا، لو انت خدت كميه كبيره من اللبن، خلي بالك بقى من معلومه، واحد يقول لك يا دكتور تيجي تكشف عليه تلاقي مثلا عنده مرتكب، تقول له ابعد اللبن، يقول لك الدكتور انت حمار، ليه؟ ده انا بشرب اللبن بيريحني. ايوه في ناس بتشرب لبن فعلا بيريح وفعلا بيريح، ولكن يا شباب الكميات الكبيره من اللبن بتحتوي على كميه كبيره من الكالسيوم اللي بيزود السكريشن اوف اتش كي، فلازم يمنع الكالسيوم بس الكميات الكبيره من الكالسيوم. خليك واد جدع، خليك ماسك اعصاب النص، ما تخليش العين يضحك عليك، الا ده انت حمار مش فاهم حاجه، ده اللبن يا دكتور بيريحك. زي ما بيجي لنا عيانين عندهم امساك، الامساك اللبن والزبادي يزودوا الامساك، بس لو خدهم بكميات كبيره لانه بيتخمروا فيزودوا نسبه الاستول، كميه الاستول، فتلاقي عيان يقول لك يا دكتور ايه؟ بص انا عندي شرخ، اقول له سبب الشرخ امساك، يقول له اقول له طب ابعد بس عن الحاجات الحراقه والحادق والمسبك والكلام ده، واخبار اللبن والزبادي معاك ايه الاول؟ يقول لي لا لا لا اللبن والزبادي بيلينوا، اقول له خلاص امشي عليهم بس بالكميات اللي انت ماشي عليها. وفي واحد اقول له لا انت اخبار اللبن والزبادي معاك ايه؟ يقول لي لا ده ما بيجيبوش معايا نتيجه، اقول له امنحهم. ما دام قال ما بيجيبوش نتيجه امنحهم خالص. يعني اللبن والزبادي من الحاجات اللي بتزود الامساك. فاهمين يا شباب؟ طيب تعال ناخد الدراج. الدراج يا شباب اول حاجه في دراج بتعمل نيوترلايزنج لمين؟ للاتش تي ال. يعني ايه بتعمل نيوترلايزنج؟ يعني بتعادل اتش تي ال. ثاني حاجه اسمها سايتو بروتكتيف دراج. يعني ايه سايتو بروتكتيف دراج؟ يعني ادويه خلي بالك تبطل القرحه ده او تبطل القرحه ده بحيث مين اللي ما يجيش يزود الملف المطلطين زي ما بقولوا، ولا ملف بطين، ولا بقولوا ايه؟ بقولوا ايه؟ المبلطين. طب الحمد لله. يزود المبلطين مين اللي هيزودها؟ هو الاتش تي ال. فلازم تبدا حاجه سايتو بروتكتيف تحميك. خلي بال حضرتك كل الميديكال تريتمنت بتاعنا مش علينا. ليه؟ لان الميديكال تريتمنت في الجراحه عمره ما يسالك فيه. فالميديكال تريتمنت اللي هم الصفحتين ورا بعض دول كلهم مش عليك. لحد ما توصل لحاجه اسمها السيرجيكال تريتمنت. تخيل كل ده مش علينا، شطب. كل ده مش علينا. عناوين بس بروتكتيف بروتكتيف وانجل بس. اما كل اللي فات ده مش علينا. طيب تعالى ناخد السيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت يا شباب الرسمه اللي جايه، انا باخد دلوقتي علاج اديله. السيرجيكال تريتمنت الرسمه اللي جايه هتلخصه على اخر. ركز معايا. انا عندي سبب اديله ايه يا شباب؟ سبب الديو زياده الاتش تي ال، ده الكلام العام صح كده؟ طيب هو الاتش تي ال بتولد ازاي؟ قال لك عن طريقتين. اسمع بقى الكلام. الاتش تي ال بتتكلم بطريقتين. طريقه نربط عن طريق نرف اسمه الفيجاس. في عندنا اثنين فيجاس، واحد اسمه الرايت فيجاس، واحد اسمه الليفت فيجاس. نربط سكريشن. او هرمونال سكريشن. هرمونال سكريشن بهرمون اسمه ايه؟ الجسترين هرمون. طالع منين؟ الجسترين هرمون يا اولاد طالع من البايلورا. انهي حته في البايلورا؟ البايلورا يا اولاد بيتكون من ثلاث اماكن اناتوميكال، حته اناتومي كده على الماشي. البايلورا بيتكون من انترم وبايلورا الكنال والبايلورا السينيكتر. انت بتدخل في مكان تلاقي انتريه وبعد كده كنال وبعد كده تدخل اوضه بقى. فبين البايلوريك انترم اللي هو الانتريه وبعد كده الكنال وبعد كده البايلور. طيب اكتر من الجسترين هرمون ده طالع من خليه من فين؟ في الانترم نفسه. يبقى الجسترين هرمون ده جوه الانترم. طيب هما هي الفيجر سكريشن او الفيجر ستيموليشن والهرمون سكريشن بيروحوا الخليه اسمها ايه؟ الخليه اسمها بارايتال سيل. فالفيجاس خلي بال حضرتك بقى عندي رايت فيجاس وليفت فيجاس بيدوا برانشات للبرايتر بيطلع عليه تاني، والانترم بيطلع الجسترين يشتغل على البرايتر سيل عشان يطلع عليه تاني. يبقى علشان اخرج الاتش تي ال عندي طريقتين، اما نربط اما هرمون. نربط عن طريق الفيجر وهرمون عن طريق هرمون اسمه الجستيرين موجود في الارض. طيب لو انا عاوز اقلل اتش تي ال قدامي كان حل حلين، اما اعمل فاجوتومي او اعمل انتريكتوم. اما اعمل فاجوتومي اما اعمل مين يا شباب؟ انتريكتوم. اشيل مين؟ اشيل ارض، او اعمل الجزء مع بعض فاجوتومي زائد انتريكتوم، اشيل الاثنين مع بعض. او اخر حاجه خالص هعمل حاجه اسمها بارتشال جاستريكتومي، اشيل المعده بجزء من الديودرم اللي في الكره زي ما نحكي كمان شويه بقى. تعال الاول بالترتيب، هتكلم على الفاجوتومي وبعد كده الانتريكتومي وبعد كده الاثنين مع بعض وبعد كده الايه البارتشال جاستريكتومي. اول كلام عندنا اول حاجه عندنا ايه الانديكيشن اوف سيرجيكال تريتمنت؟ الانديكيشن لو فيلير للميديكال او دخل في مين او زاد الكومبليكيشن، ده اول انديكيشن. طيب ثاني حاجه الهدف منه ايه؟ الهدف ان انا اقلل مين يا شباب؟ الاتش تي ال. هقلله ازاي؟ بالكلام اللي مكتوب عندنا بقى، ان انا اعمل فاجوتومي وانتريكتومي او الاثنين مع بعض او ريدكشن للبارتشال تي ماس، ان انا هعمل بارتشال جاستريك. ازاي يا شباب؟ بيقولوا يا شباب ان انت لو شلت الفاجوتومي بس هتقلل الاتش تي ال بنسبه 70%، ولو شلت الانتريكتومي بس هتقلل الاتش تي ال كمان ب 70%، يعني كل واحد اقلل بنسبه كام؟ 70. الاثنين مع بعض هيقللوا بنسبه 95% مش 100%. خلي بالك من دي، ب 5% من الاتش تي ال اللي بيطلع غصب عنك، بيطلع غصب عنك. تخيل بس ان انا لما اعمل فاجوتوم واعمل انتريكتومي نسبه الاتش تي ال بتقل ب 95%. تخيل الاوميبرازول بيقلل الاتش تي ال لحد ما يوصل لزيرو. هو انت هدفك ايه؟ تديني انا اقصر اقلل الاتش تي ال. تخيل هديك قرص اوميبرازول، قرص مش هفتح بطنك ولا اعمل لك فاجوتوم ولا انتريكتوم ولا الاثنين حتى مع بعض، يعني عشان اوصل ل 95% لازم اعمل عمليتين فاجوتومي وانتريكتوم. لا، ده بيقولوا علشان حضرتك توصل لزيرو هديك قرص اوميبرازول. عشان كده اصبح التريتمنت اوف ذا ديجيتال انسر مينلي فكل العمليات اللي جايه عباره عن تاريخ، واحنا بتوع التاريخ. ماشي يا شباب؟ اصبحت تاريخ، ولكن هي هتشرح لانها بتسالوا فيها الراوند والتمثيل تيجي نظري كمان تكتيكال تريتمنت، وممكن يجي سؤال اسمه سيرجيكال تريتمنت اوف كرونيك ديجيتال انسر، يجي سؤال بالمعنى ده. طيب اول حاجه هنتكلم عليها مين يا اولاد؟ الفاجوتومي. الفاجوتومي ده منه انواع كتير، منه نوع اسمه ترانكا الفاجوتومي، ومنه نوع اسمه سيلكتيف، ومنه نوع اسمه هايلي سيلكتيف، ومنه نوع اسمه سيرومايوتومي او تيمو. يبقى الترانكا سيلكتيف وهايلي سيلكتيف. طيب هدي رسمه تخلص كل ده، يلا معايا الرسمه اللي جايه مهمه يا شباب، الرسمة اللي جاية هتخلصني كل الثلاث أربع ورقات اللي ورا بعض. أول صفحة كده المقارنة شفتوها؟ هاتوا من أول خالص، أول صفحة مقارنة بين البروفيشنال والجليدنج. أه. كلنا متفقين؟ أه. شيل الدبوس من دلوقتي. ثاني صفحة بدايتها كومبليكيشن. معانا؟ ثاني صفحة بدايتها كلمة اسمها 8 كومبليكيشن. ثالث صفحة هتلاقيني جدول ثالث صفحة جدول فيها بداية سهم فوق وسهم تحت، صح كده؟ صح. ما هو سهم فوق هو جي ودي وفوق في الجدول، جوه الجدول سهم فوق وسهم تحت. بعد كده فومتنج، بداية الصفحة فومتنج، خلاص كده؟ كلنا ماشيين. بعدها مباشرة كيرفتشر، بعدها مباشرة كلمة مالتيبل، بعدها تريتمنت اوف بيبتيك ألسر. خلاص كده يا شباب؟ اه. التريتمنت بعدها ميكانيزم اوف اكشن، بعد الميكانيزم سهم كده كلمة جبن، بعدها مباشرة جدول بداية مضايرية، بعدها اثنين ابولشنج. خلاص كده وصلنا كده؟ طيب الابولشنج دي هاتوا بقى المفروض قلبه في الصفحات لحد ما تيجي الصفحه بدايتها 6 رقم 6 فوق رقم 6 جنبها كلمه دمج. وصلتوا ولا لسه؟ وصلتوا يا شباب؟ وصلتوا صفحه بدايتها رقم 6 دمج الامبورتنت ستراكشر. نقلب بعدها تجيبوا صفحه بدايتها الونجيتيودنال انتجر. خلاص ماشي انا جبتها سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال بعدها صفحة اسمها الانتي كوليك وليتر كوليك. بعدها صفحة مكتوبة بدايتها سبتوتال جستريكتوم. بعدها صفحة رقم 2 بارشال هيلينج. بعدها باجوتو مع الاندرينج. بعدها سبتوتال جستريكتوم. وصلنا كده خلاص؟ تاني كده الكلام؟ اقولهم تاني؟ هي ازاي تلخبطه؟ ازاي تلخبطه؟ ايه؟ اول 11 اللي بدايه اللي فوق. اول شيء اما يبقى ترانكل اما يبقى سيلكتد اما هايلي سيلكتد اما حاجه اسمها سيرو مايوتيك. او ليتر كيل بسيرو مايوتيك. بص كده معايا الرسمه اللي جايه هتخبط لي كل انواع الباجوت كلها. لحتى بالحاجات اللي هتتفهم جواها. سيرت الرسمه اللي جايه. انا عندي خليه انا اهو بتبدا بحرف البي اسمها برايزن تيم. وكمان عندنا حاجه اسمها بايلور بيبدا بحرف البي. وعندي الكبد فوق اهو. وعندي الانتست موجوده في الجنب جنبها بلكسس اسمها التيجر بلكسس. والكبد جنبه بلسفرس اسمها الهيباتيك بلسفرس. ده كله عباره عن نبات. يبقى خليتين بحرف البي برايتال وبيلورا والهيباتيك بلسفرس والتيجر بلسفرس. ثم غيروا بسرعه. بيقولوا يا شباب ان انا عندي اثنين نيرف على الجنبين. واحد اسمه الليفت بيجر واحد اسمه الرايت بيجر. دول عشان الاصبع صايب بالطول ففي واحد لسه واحد واحد. طب لما يدخلوا على المعده هيتحولوا لواحد يمشي انتيريور المعده وواحد مستير. مين اللي هيمشي انتيريور؟ الليفت. هيمشي انتيريور. والرايت هو اللي هيمشي بوستيريور. فاحفظها ان الليفت بيجي انتيريور لان شبكه يعني. لان الليفت انتيريور. طيب المشكله في ايه؟ ايه البرانشات بتاعت كل نوع؟ بتاع كل بريك. الليفت والرايت بيتفقوا الاثنين. يدي برايتال للليفت ويدي بايلوري. والرايت يدي برايتال ويدي بايلوريك. طيب وبعدين يبداوا يختلفوا مع بعض. البوستيريور البوستيريور بيجر يبدا يدي سيليا. البوستيريور يدي تيريور. طب والانتيريور هيدي مين؟ هيدي هيباتيك. يبقى الاثنين متفقين مع بعض اللي هم بيدوا يا شباب؟ برايتال وبايلوريك اللي هم بحرف البي. بس البوستيريور يدي تيريور والانتيريور الدهبات. طيب يهمني في ايه؟ ايه الفانكشن بتاع بقى الفيجاس في الثلاث حاجات دول؟ البرايتال اهميته هو بيغذي البرايتال سيل عشان يطلع منها مين؟ اتش تي ال. طب في سؤال، هو بيطلع اتش تي ال عشان ايه؟ علشان يهضم الاكل. طيب بدل هيهضم الاكل يبقى محتاج البيضاره تعمل ايه بعد ما يهضم؟ يفتح. صح؟ يعني هو مسؤول عن مين؟ ريلاكسيشن اوف ذا بايلور. صح كده؟ الفيجاس مسؤول عن كونتراكشن اوف ذا وول اند ريلاكسيشن اوف ذا سبيكتر. ده كل الفيجاس اللي هو البارا سمباتيك. امال السمباتيك العكس، كونتراكشن سبيكتر ريلاكسيشن للوول. ازاي؟ عاوز تعمل يورينيشن بس انت قابلت واحد راح لاطش اخوك بالقلم وانت كنت على اخرك، لقيت واحد لطش اخوك على بالقلم، تعمل ايه؟ اخوك ولا طبعا بنات تقول اخويا، بنات تقول الحمام، هتبدا تتنرفز وتتعصب وهتمسكه تقطعه حتت والناس تيجي تحجز وخلاص يا باشا وخلاص يا بيه وحقك عليا، وتقعدوا ساعتين عشان تخلصوا المشكله. بعد ما تخلص تفتكر ان انت كنت عاوز تعمل يورينيت، ايه اللي حصل؟ هديك السمباتيك استيموليشن، يحصل كومبليت كونتراكشن للسيكتور اوف ذا بلادر وريلاكسيشن للبلادر عشان تعمل اكوموديشن لليورين. وبالتالي في وقت المشكله اعرف وقت المشكله او وقت السمباتيك ان السيكتور لازم يقفل، يحبس الدنيا مفيش حاجه تشتغل. اما البارا سمباتيك الدنيا ماشيه، ده البيزل بتاعنا ان البريستات بتشتغل والسيكتور بتبدا تكتر. يهمنا في حاجه قوي، الهيباتيك والكليك ده مسؤول زي ما احنا بنقول، بدل كليك انا راح لمين؟ للانتست، يبقى مسؤول عليك الانتستن البريستات بتاع الانتست. طب الهيباتيك بيعمل كونتراكشن للجول بلادر ويعمل ريلاكسيشن للسفنكتر اوف اودي عشان يعدي مين؟ يعدي البايب. طيب لو جه واحد قال لك يعني ايه ترانكل باجوتوم؟ من الاخر ترانكل، هو انت هدف الباجوتوم ايه الاول؟ ها؟ ها؟ يقلل اتش تي ال. يقلل اتش تي ال الهدف من الباجوتوم كله بغض النظر النوع ان يقلل اتش تي ال. فواحد اصلا قال انا هقطع الفيجاس من فوق ترانكل، من الترانك بتاع الفيجاس. فايه اللي هيحصل؟ صحيح صحيح، هيقلل اتش تي ال بس المصيبه السوداء هيقفل السبيريك ويمنع الانتست ان هي تشتغل ويمنع الباي اللي هو يمشي. طب استنى استنى، سيبك من الباي وسيبك من الانتست، المشكله ان المعده دخلت في حاجه اسمها جاستريك اوتلت اوبستراكشن. الترنكل قطعه من فوق من ابوه من فوق، بخلى المعده ما تفضيش، وبالتالي هضطر اسفا ان انا اعمل عمليه اسمها جاسترو جوجنوستوم اللي بنسميها درينج اوبريشن. درينج لمين يا شباب بقى؟ للاستومك. يبقى الترانكل محتاج درينج. عندك بقى ده الكلام الدينرفيشن ومش عارف الكلام ده كله، خد الكومبليكيشن بتاعه الترانكل باجوتوم عناوين اللي احنا بنسميها بوست باجوتوم سندروم. يحصل ديسيجيا وجونيال الالتر وديسفاليزا سبيكتر كودي وديستنشن وضيريه. سته دي كده بسرعه، ست عناوين. واحد فكر تفكير تاني، بص كده، تخيل واحد قال ركز معايا، انا هحافظ على الهبات اللي هو بتاع الكبد واحافظ على السيليك برانش بتاع المعده كلها والانتستين كلها، بس لما جه يقطع ركز كده معايا، بعد ما ادى هباتك ركز وادى كليك راح قاطع. طب ما هو كده بوظ برضه البرايتل، بس بوظ مع مين؟ قال له ما تقلقش هعمل لك عمليه اسمها درينج. السلكتد من الاخر حافظ على وبوظ، حافظ على الهيباتيك برانش والسيليك برانش وبوظ البايلور. بوظ البيلوري، وبالتالي هضطر اني اعمل عمليه اسمها ديرينج اوبريشن. احلى واحد وانضف واحد هو الهايبر سيليك. هتقول لي الهايبر سيليك بعمل ايه؟ قطع البرايتال برانش بتاع الانتيريور وبتاع البوستيريور بس، بس مش محتاج دريج. طب ما ده من الاخر انضف واحد هو مين؟ الهايبر سيليك ده انضف واحد، ده اللي بيمسك البرايتال بس، اللي بيقطع البرانش اللي رايح للبرايتال، فحافظ على الهباس وحافظ على التليك وحافظ على البايلور، يبقى مش محتاج دريج دريج. لسه كلمة سيرو ميتهم كلمة فارغ كده ما لناش دعوة بيها خالص، اسم بس ده شغال. تعالى بدا يتكلم على حاجه اسمها عمليات الدرين ستبريت. عمليات الدرين عشان يا اولاد اتعمل في حالات ايه بقى؟ حد يقول لي حالات ايه؟ توكل وكلينج، ومش هتتعمل مع الهاي ريتيلينج. طيب العمليات بتاعه الدرينج نوعين من العمليات، حاجه اسمها بايلوروبلاستي وحاجه اسمها جاستروجينوم. البايلوروبلاست ده منه ثلاث انواع، اول نوع اسمه هينكي ميكليك وجابولي وفين. ايه؟ هينكي ميكليك وجابولي وفين. نعم؟ اللي هو لسه الفيلم الدور بايوتيك اللي احنا لغيناه، اسم بس. عمل هينكي ميكليك وجابولي وفين. عمل ايه يا شباب؟ بص كده، هينكي ميكليك ده معلم كبير، هينكي ميكليك ده معلم كبير. قال ركز كده مع بعض، قال المشكلة قلنا له المشكلة ان البيلورة اتقفل. قالوا انتوا زعلانين ليه؟ راح رايح لقاعدة في الجراحة بتقول، قاعدة بتقول تتكتب اي حاجة ضيقه عاوز توسعها. حد فاكر؟ يفتح بالطول ويقفل مين؟ بالعرض. قاعده في الجراحه بتقول كده. اي حاجه ضيقه افتحها بالطول ويقفل بالعرض. ازاي؟ راح جاي على البيلورس، فاكر كده؟ فين اللينجوديونال اكسس بتاع الجودنوم والبلورة؟ اللينجوديونال كده صح؟ هو كده باين الخط بايه؟ بالعرض. لا لا لا، بس البلورة فوق اهو، وبالتالي هتفتح البلورة تقطعه بالطول 6 سم بالطول وتروح مخيطه بالعرض. ازاي؟ لو انا جبت اي حاجه كده اهو زي الدودمان كده اهو، ورحت جاي يا شباب، ورحت جاي فاتحها بالطول، هفتحها بالطول فاتحها بالطول. لو انا خلطتها بالطول تاني ايه الاخبار؟ هتشيل خالص. امال لو خيطتها بالعرض قربت الايدج ده اهو على الايدج ده اهو، هلاقي القميص بتاعنا عمل ازاي؟ عمل كده اهو صح؟ وسع. لو انت قربت الايدج من ده الايدج ده اهي، هتلاقي اليوم عمل كده، وبالتالي وسعت مين؟ وسعت اليوم. ده اسمه هينكي ميكليك. تاني فتح بالطول، حلو كده؟ لو انت خيطت، خلينا ببساطه خالص، لو انت خدت بالطول تاني ايه الاخبار؟ هتزيد صح؟ طب بص للطول ده هو خيطته بالعرض ازاي؟ الجرح ده خيطته بالعرض ازاي؟ لو انا خيطته كده بالطول هخيطه تاني بالعرض كده اهو؟ لا. اللي هيحصل ازاي؟ ان انا هاخد ده في ده، فتلاقي الغرزه ديت قربت لي، فتلاقي الجرح عمل كده اهو. مش انا لو شديت ده مع ده ده يطلع لفوق، شد ده لفوق دول لفوق عادي خالص اهو، فعملت في اليومين وسعته على الاخر. لان لو خيطته بنفس الطول هيبيض. لو انت شديت اليوم ده اهو لفوق كده اهو وخيطته تاني مع بعض، خيطت ده اهو في ده وده في ده وده في ده، يبقى اليوم وسع كمان. بيسموه هينكي. خلي بالك هينكي ميكليك عمل ايه؟ فتحها بالطول، هو اسمه هينكي، وقفلها بالعرض. يبقى الحشيشه بتاعته يعني. ايه؟ بداية حرف ايه؟ صح؟ فهنكي فتح بالطول وقفل بمين يا أولاد؟ بالعرض. طب فيني عمل ايه؟ فيني بيفني؟ فاكر كده؟ فيني بيفني؟ فيني قال؟ هي المشكلة فين؟ قلنا له المشكلة ان في قفلة في البيلوت. فاكر كده معايا؟ مشكلة ان في قفلة في البيلوت. قالوا رزع على نفس الخط. الجدرم عندنا مقفول على الاخر وفيه قفله في البيلوره. قال اه. قال ولا يهمك افتح القفله في المعده اه وفي البيلوره اه واقطع كمان الجدرم يا عم الحاج. طب استنى عم هندي لما جه اول واحد لما جه اشتغل بيشتغل على مين يا اولاد؟ على البيلوره بس صح؟ فقال لك فتح 6 سنتي. ففيني مش عاجبه الوسع اللي عمله مين؟ هندي. فيني يا فندي اللي هو رقم 3 ده مش عاجبه الوسع ده خالص. فقال لك انا هفتح جزء زياده في المعده وهفتح البيلوره اللي مقفول وهفتح جزء زياده كمان في مين يا اولاد؟ في الجدر. فالجرح هيبقى عامل ازاي؟ الجرح هيبقى عامل كده اهو. صح كده؟ ويروح موصل مين بمين؟ لو خيط كده تاني ها هيعمل ايه؟ هيضيقه تاني. ايوه هيجيب انهي هيج مع انهي هيج بقى؟ ده الهيج ده مع ده. تفضل تخيط ده في ده وده في ده وده في ده وده في ده لحد ما تقربوا لاهو وده في ده وده في ده. لا بس ده معده وده مين؟ فعمل حاجه اسمها جاسترودرود. وصل اللول بتاع المعده بلول بتاع الجزر، اللول بتاع المعده ولول بتاع الجزر. عمل شارع، مسافه شارع بين المعده وبين مين؟ بين الجزر. جابولي ما حبش الكلام ده خالص. قال يعني انت من الاخر عاوز توصل المعده بالجدرم؟ بالجدرم؟ قال له اه. قال له سيب ام البيلوره مكان. ماشي؟ وافتح فتحه قبل البيلوره. وافتح فتحه في الجدرم. واعمل جاسترو ها؟ جدرم. باي باي اهي افتح فتحه مين؟ في المعده وفتحه مين؟ وساب مين مكانه؟ البيلو. وراح وصل الفتحه دي بالفتحه دي ببعض بالايدج ده اهي بالايدج ده اهي شد المعده ناحيه الجدره قربهم لبعض جابهم لبعض وراح خيط الايدج دي بالايدج دي. ما اسمه جاب هو اسمه جاب الجابولي هو جاب المعده ناحيه الجدره اسمه جابولي. فين اللي اتفنن؟ اتفنن ازاي؟ فتح فتحه كبيره في المعده والجلد. خلي بالك بقى التطور الطبيعي للدرينج اوبريشن بالترتيب تاريخيا. هنك اول واحد فكر يفتح بالطول ويقفل بالعرض بس فتحته كانت ضيقه. راح جاي فيني قال هاخد حته واسعه في المعده وهفتح معايا الجدرم وهوصل الاثنين مع بعض. جابوا لي ما عجبوش الكلام، قال بدل هتوصل معده بالجدرم طب سيب البيلوره مكان وافتح فتحه بمين؟ المعده ودخل على طول على مين؟ على الجدرم. قال له طب انت زعلان ليه؟ هو انت عاوز توصل المعده بالجدرم ليه؟ قال عشان اعدي الاكل. صح؟ قال له طب يعني انت كل مشكلتك ان تعدي الاكل؟ قال له اه. قال له طب انت زعلان ليه؟ سيبك من الجدرم خالص. وعلق الجدرم على مين؟ على المعده وخلي البايل تقابل الاكل في الجدرم. ده معلم. ليه بقى؟ لان علشان افتح على الجدرم واعمل جرح فيه مصيبه سوداء. الغرز في الجدرم بتقفل بالعافيه. ثاني حاجه ان الجدرم الاستراكشر عباره عن ريترو بروتينيال استراكشر يعني حته رخمه. طب انت ليه معدي بنفسك في الجدرم على الرغم ان انت عندك جدرم؟ الجدرم تروح لقطه وفتح فتحه في المعده وغرزتين ثلاثه بين المعده وبين الجدرم وعملت حاجه اسمها درينج اوبريشن اللي احنا هنسميها جاسترو جيجينوس. هو ده التطور الطبيعي اللي حصل فعلا. يعني حاليا احنا بنعمل ايه؟ جاسترو جيجينوس. بعمل فاجوتومي وجاسترو جيجينوس. تعال نتكلم بقى على الجاسترو جيجينوس. بص يا ولاد ايه اللير ايه اللي يرى الذي اتقفل؟ يعني جد الجزء من الله اتقفل. واحدة واحدة كده معايا. بيقول له يا شباب ان علشان اوصل المعدة بالجيجنوم افتح فتحة في الجيجنوم في المعدة وفتحة في الجيجنوم. طب الليير هتبقى عبارة عن ايه؟ الليير بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه؟ تعالي نسيب على الاتفاق. لو انا حطيت اتخيل ان ده المعدة واتخيل ان ده اللوب بتاع الجزء. لو انا حطيت الاثنين لوب جنب بعض. قالوا كده يا شباب. اخر ليير دي اللي هي الليير الاخيرة بتاعت الجزء الاولية عبارة عن ايه؟ سيروزة. هكذا؟ فانا افتح السيروزة. ركز كده معايا. وبعد كده افضل افتح لحد ما اوصل للميكوز وافتح الميكوز لحد ما اوصل لليون. صح كده؟ تعالي نتفق مع بعض. اهو رحت جاي فاتح الليير كلها مع بعض اهو وادى الليير كلها مع بعض اهي. ماشي يا شباب؟ اتفقنا؟ يبقى عندي ادى اثنين لير اهو وادى الطبقتين اللي انا عاوز اوصلهم لبعض. اوصل دول ازاي؟ اول حاجة هوصلهم مع بعض هوصل ركز السيروزة اللي بره ده اهي خوف مع السيروزة اللي بره ده اهي خوف. ليه؟ علشان اثبت الاثنين لوب مع بعض. اتفقنا كده يا شباب؟ يبقى اول طبقة اخيطها باخد السيروزة والمسكولوزة كمان بيسموها سيرو ماسكولار ليه. تاني فايدة الغرزتين دول ايه؟ فايدة الغرز لاخدها بالطول هنا وبالطول هنا ايه؟ اثبت الاثنين لوب مع بعض. اتفقنا كده يا شباب؟ معايا؟ طيب وبعدين عندي ايدج اهو وايدج اهو. صح كده يا شباب؟ ابدا من اهو غرز غرز داير ما يدور داير لف لف لف الغرز مع بعض لحد ما توصل لقدام. صح كده؟ يبقى خدت الايدج بتاعت الول ده مع الايدج بتاعت الول ده. دي بنسميها بدل بتدخل زي رفي كده رفي رفي اسمها ثرو اند ثرو ثرو اند ثرو ثرو اند ثرو. طيب وبعدين خد الايدج الثانيه مع الايدج الثانيه ومن البدايه من هنا لحد النهايه غرز اسمها ثرو اند ثرو ثرو اند ثرو. طيب انت قفلت الاثنين لوب الاثنين مع بعض. خد السيروزه اللي من بره خالص والسيروزه اللي من بره خالص طبقه كمان على غرزك. صح كده؟ عشان تثبت مين كمان؟ تثبت الاثنين لوب مع بعض. اسمها ايه الغرزه الاخيره؟ سيرو ماسكر. يبقى انت عملت كام سيرو ماسكر؟ واحده ورا اسمها بوستيريور واحده قدام اسمها عملت كام ثرو اند ثرو؟ اثنين واحده بوستيريور واحده. تعالى بقول الطبقات بالترتيب كده بوستيريور سيرو ماسكر وبوستيريور ثرو اند ثرو وانتيريور ثرو اند ثرو وانتيريور سيرو ماسكر. كده؟ طيب تعالوا ناخد يا شباب بيقول ان الاستوما ما تزيدش ده ام في كيو الاستوما ما تبقاش زياده عن 3 انش وما تقلش عن 2 انش. يعني ايه بقى الاستوما؟ ولا لما افتح في المعده هفتح كام تنظيم؟ قال لك ما يزيدش عن 3 وما يقلش عن كام؟ لان لو زاد عن 3 بيعمل حاجه اسمها دامبنج للاندروم. ايه الدامبنج ده؟ هنقوله في الكلمه كمان شويه. ولو قل عن 3 يعمل استينوز. يعني استينوز ده لو قل عن 2 انش يخلي الفتحه ضيقه الاكل ما يعديش. طيب تعالى ناخد الانديكيشن بتاعت الجاستر جينوس. امتى اعمل جاستر جينوس؟ بعد الفاجوتوم. انهي انواع فاجوتوم؟ حد يقول لي. الدراكتال والسيليكت او اعمل باي باس للمستركشن في حالات الكانسر بايلورا. فاكرين كانسر بايلورا؟ فاكرينه؟ كنا قلنا في كانسر الصومك اما اوبرابول اما نان اوبرابول. النان اوبرابول قال لك لو كان عندي البايلورا كونستركشن عند البايلورا كنا بنعمل جاستر جينوس. ولو كان عند الكارديا عامل شبه الصومك كيمو ريديو ليزر انتيوبيشن وباي باس ومين؟ وجاستروستومي. وبالتالي الجاستروستومي عمل له عندنا لسببين. لو انا عملت طبعاً كان لو تليك الباجوتومي او في عندي بيبط وبصراش. ايه انواع الجاستروستومي؟ الطيب بتاعي. ده كله على تحت عنوان ايه؟ سيرجيكال تريتمنت اوف دي يو. وده تحت عنوان واحد اللي هو فاجوتومي. احنا قسمنا الموضوع ازاي في العمليات؟ قسمناه لفاجوتومي لوحده 70% وانتريكتومي لوحده 70% والاثنين مع بعض وبعد كده الفاجوتومي تريتمنت. بدات اتكلم عن فاجوتومي وخدت انواع الترانكل وسيلكتيف وايلي سيلكتيف وليزر كيرف سيرفايفل وقلت الترانكل بقطع ايه وبدي ايه وهكذا وكذا. وبعد كده قلت الدرينج اوبريشن. قسمت الدرينج اوبريشن لنوعين لبايلور بلاستي هنكي وميكليز هنكي ميكليز وفيني وجابل او جاستر مين جينوسوم. خدت اللير بتاعت الجاستر جينوسوم دلوقتي وخدت الانديكيشن بتاع ناخد الطريق بتاعت الجاستر جينوسوم. اول طريق عندنا بنسميها انتيريور او البوستيريور. يعني انتيريور البوستيريور بيقولوا يا شباب بالمعده ايه؟ انت هتوصل الجوجرم بالانتيريور وولو في الصبر اسمها انتيريور جاستر جينوسوم ولا هتوصلها بالبوستيريور لير اوف ذا ستومك اسمها بوستيريور جاستر جنوب. زي كده الكلام ده اقلب مع بعض الجدول بيقول نفس الكلام اقلب مع بعض. المهم قوي هل هي انتوكوليك او ريتروكوليك؟ يعني ايه انتوكوليك او ريتروكوليك؟ الرسمه اللي جايه مهمه عشان تفهمها. وده المخرج صح كده؟ ده المدخل بتاع البايل والاكل وده المخرج بتاع البايل الاكل. طب اكل ازاي؟ ايوه ما هو الاكل هيتقابلوا اهو يدخلوا بده صح كده يا شباب؟ فبالنسبه لي انا الجزء من الجوجرم ده اهو اسمه افرنت لوب، ده اللي جاب البايل صح؟ والجزء بعد ما يحط البايل مع الاكل يسميه افرنت لوب. طب سؤال في الخبات، سؤال في الخبات، الجوجرم نهايته اهو صح؟ الجزء ده اهو، الجزء ده اهو اللي هو الافرنت ده، الجزء اللي انا هاخده مره اعديه من قدام الكولون صح؟ ومره اعديه من ورا الكولون صح كده؟ وبالتالي الافرنت لوب ده اللي هيفرق بين الانتي وبين الريترو. امتى يبقى الافرنت لوب لونج؟ لو انتي كولت. امتى الافرنت لوب، سوري الافرنت لوب يبقى شورت؟ لو ريترو كولت صح كده يا شباب؟ طب بالنسبه للافرنت يهمني في حاجه ولا اي حاجه؟ لان في الاخر سواء الافرنت طويل او قصير في الاخر اللي هيتحط يا اولاد هيتحطوا الاثنين مع بعض والموضوع خلص صح كده يا شباب؟ يبقى الافرنت لوب هو اللي بيفرق معايا سواء عندي انتي كوليك او ليتر كوليك. ثانيه واحده بقى، الجاستر جينوس انه مره انتيرو مره بوستيريو، انتيرو امتى وبوستيريو امتى؟ ها ركز في الكلام، انتيريور لو في الانتيرو ولا في الاستومك، وبوستيريو لو في الانتيرو ولا في الاستومك. طيب انتي كوليك وليتر كوليك امتى؟ انتي كوليك لو قدام الكولون، وليتر كوليك لو ورا الكولون. امال يعني ايه ايزو بريستالتيس وانتي بريستالتيس؟ يعني ايه؟ بص كده انا ممكن اخد الجيجرام واوصله كده اهو، وممكن اخد الجيجرام واوصله كده اهو، طيب الاكل، الاكل الطبيعي المسار الطبيعي البريستالتيس ماشيه فيه فين ازاي؟ كده اهو صح؟ ده البريستالتيس النورمال. طيب عند الحته دي من المعده الاكل داخل كده اهو، طب كمل كده، البريستالتيس ماشيه كده طبيعي ولا مش طبيعي؟ وبعد كده مكمله كده طبيعي ولا مش طبيعي؟ يعني هنا اهو الاكل ماشي كده اهو صح كده؟ المفروض المفروض الاكل ما يمشيش في الاتجاهات صح؟ امال يدخل فين؟ في الاتجاه الثاني صح كده؟ فانت كده وصلت الجوجرم مع المعده ها ها انتي بريستالتيس. طب بص الرسمه اللي جايه دي، اه دي انتي بريستالتيس. بص كده الاكل ماشي كده اهو، وهو خلي بالك البريستالتيس النورمال في المعده ماشيه ازاي يا دكتور؟ ماشيه كده، وفي الجوجرام ماشيه ازاي؟ ماشيه كده، يبقى الاثنين عكس بعض. طب بص الرسمه اللي جايه ده اهي، بص دي كده الاكل ماشي اهو صح؟ كمل البريستالتيس النورمال كملها، لو انت كملت اهي ماشيه نورمال نورمال نورمال نورمال نورمال. طب انت فاتح فتحه في المعده وهنا عادي الاكل يدخل فيها عادي خالص، لان البريستالتيس ده يكمل عادي، فده بيسميها ايزو بريستالتيس. الرسمه مهمه عشان تفهم. طب مين الاحسن يا شباب؟ الاحسن مين؟ ها؟ الفرق في ايه؟ مش المعده فيها فتحه والمعده هنا فيها فتحه؟ صح الصوره؟ الفتحه ده هي المفروض الاكل يمشي فيها ازاي؟ لو جاي من المعده يمشي ازاي؟ كده اهو صح؟ عشان يعدي كده. طب ما هو اصلا المعده البريستالتيس النورمال فيها ماشيه ازاي؟ يبقى اسمها عكس بعض عندي مثال. طب بص هنا الفتحه في المعده هنا والاكل ماشي كده اهو، ولا عاوز ادخل اكل كده اهو؟ يعني ايه مش قريبين بعض؟ ده مش اتجاه ولا اتجاه، المعده ده دكتور المعده فيها فتحه والجزر متعلق عليه، المعده اهي فيها فتحه والجزر اهو، الاكل في الجزر في المعده ماشي كده اهو الفتحه اهي، بس المفروض الجزر بتاعنا لو بنوصل المنظر ده الاكل يمشي ازاي؟ المفروض يمشي كده اهو عشان يكمل مع اللوب بتاع الجزر. متخيله؟ يبقى انت بالنسبه تاني يا شباب، ها هقول لك حاجه، هقول لك يعني ايه لونج افريج الدكتور تاني حاجه. طيب في ام دي كيو بيقول ايه الايديال جاستر جينوستيك؟ ايه الايديال؟ يعني احنا دلوقتي خدنا مره انتيريو مره بوستيريو ومره انت كوليك ومره ريتر كوليك ومره عايزه بريستنس ومره انت بريستنس. احلى حاجه بوستيريو، اول حاجه احسن حاجه منها يا شباب بوستيريو وريتر كوليك وهايدرو بريستنس. احلى حاجه بوستيريو وريتر كوليك. طب ما تخليها كله من ورا، خلي كله ورا، ولو عدى ريترو ورا كولون يبقى وصله بمين على طول؟ بالبوستيريو. فريترو كوليك وبوستيريو وايزو مين يا اولاد؟ وايزو بالستان دايما تكيو. كده خلصنا الجزء الرخم. نعم يعني ايه؟ بالانتريكتومي ليه اتاكش بس يا شباب؟ مش هشرح حاجه دلوقتي، ده يرتيك ورقتين اتنحوا في الاخر ورقتين في الاول وخلص الموضوع. فروقت الهيميجاستريكتومي او الانتريكتومي ده اللي انا بشيل فيها اعلم على 50% من الدنتال بار. البروسيدجر ان انا اعلم على كام في المية. لو انا شلت الانتر مولات بتاع المعده معناه ان انا شلت 50% من المعده، وهتكلم دلوقتي كمان شويه يعني ايه 50%. فجوتن وانتريكتومي هيقللوها بنسبه كام في المية؟ 95%. طب توتال جاستريكتومي اللي هي رقم اربعه عندنا ده هشرحها كمان شويه في الكلام الاثنين ده. وانا سبت مين؟ سبت الانتريكتومي وسبت السبتوتال، بس السبتوتال علمني ان انت تشيلي 80% من المعده. السبتوتال علمني ان انت تشيلي 80% من المعده. حالا هنفهم حالا. طيب تعالى تريتمنت اوف ذا مين كرونيك بناين جاستريك اصلا كونزرفتيف وتيرش. حلو كده؟ الكونزرفتيف بالظبط شبه مين؟ شبه الكرونيك بيرفكت ديوتر الالسر اللي هو ريس وغايت ودراج اللي كانوا ملغيين. ولكن السيرجيكال ايه اللي معايا؟ السيرجيكال تريتمنت بتاعنا شايفين كلمه البروسيدجر؟ طيب قبل ما اكتب السيرجيكال اولاد ونعرف الانواع عاوز افهم كلمه واحده بس، الفرق بين الديودنال والجد. كلمه واحده، كل فكره عمليات الديودنال اكتر لو حد فاكر ان كان يقلل الشتيل اما يعمل بجوزهم اما كان يعمل انتريكتوم او الاثنين مع بعض. طب لو انا عند عيان عنده جاستريك اكتر هل السبب بجوزهم او انتريكتوم؟ لا ما عنديش كده، ده السبب ان من الاخر عنده قرحه ما لماش. السيرجيكال تريتمنت بيتعمل امتى؟ لما يحصل فيلير بالميديكال. طيب ما القرحه ما لماش هتعمل ايه للقرحه؟ فاجوتومي. ما هو مفيش سبب، هو سبب الشتيل. لا طب سبب عندي انتريكتومي، ما هو السبب مفيش زياده للشتيل. حله الاخير في حالات السيرجيكال تريتمنت جاستريك التر ان يشيل المعده اللي فيها التر. شيل المعده اللي بتكون اللي فيها الحته اللي فيها الالتر. طيب انواع الجاستريكتومي ايه؟ ده السؤال بقى. يعني احنا دلوقتي الجاستريكتومي مش هتروح تشيل المعده اهي الحته دي بس وتخيط، لا ما ينفعش كده، ما عندناش حاجه اسمها كده، ما عندناش حاجه اسمها نرقع المعده اشيل حته وخلاص وخيط المعده ثانيه، لا ده في نقطه والله لازم تربطه وحاجات لازم تمشي عليها حاجات. بيقولوا ان انواع الجاستريكتومي ثلاث حاجات. انواعها ثلاثه، اما هيمي جاستريكتومي اللي بشيل فيها 50% او بارشل او سب توتال. اللي احنا هندرسه فين بقى يا شباب؟ خلي بالك بقى العمليات اللي هتتعمل، العمليات اللي هتتعمل في البناين جاستريك اوسر اما بارشل اما سب توتال. ليه؟ لكن عشان خاطر الاندريكتومي، الاندريكتومي اللي انا شلت فيها 50% لو انتوا فاكرين ده علاج ها للديودينا صح كده؟ اما عمليات الجاستريك اكثر انا عاوز اشيل حته كبيره من المعده. فاما اعمل بارشل اللي هشيل فيها 95% او سب توتال اللي هشيل فيها 80%. اتفقنا؟ ماشي يا شباب؟ تعالوا بقى تعالوا سيبوكم بقى من الكلام خالص. جاستريكتومي فور كرونيك بيبتيك انفر. ناخد الجاستريكتومي. ورقتين هيك من الهيئات. نرسم الرسمة الجاية هنخلص لنا والله العظيم الورقتين دول كلهم كاملين. كل الورقتين دول هيخلصوا حالا حالا برسم. المعدة رخمة، ايه كلام بجد والله صعبه يعني ولا اي حاجه. هي الفكره اللي بتاعتي احنا قلناها وبدانا نتكلم على كل ده. ثاني يا شباب ثاني انواع الجستريك يلا كده معايا. ادا المعده ارسموا معايا عشان خاطر بس بصراحه جدا. وادا البيلوس نرسم مع بعض كده يا شباب. هقول حبة ألم. أول حاجة إن عندي جين موجود قبل المرارة سوري قبل البيلورة اسمه بري بايلوريك جين أوف ميل. اسمه يا شباب بري قبل بايلوريك يعني جين قبل البيلورة جين أوف ميل أوف ميو مايو. طيب احنا عندنا يا شباب عندنا ركز بس معايا خالص عندنا اثنين ارتري موجودين على الليفر كير واحد اسمه الليفت جاستريك واحد اسمه الرايت جاستريك. انا هقول الليفت جاستريك ده ليفت جاستريك ارتري. الليفت جاستريك ده يا اولاد بيدي له ابر برانش اللي هو اسندنج وديسندنج برانش اسندنج برانش وديسندنج برانش. طيب على الجريتر كيرفيتشر في ايه؟ في ثلاثة ارض واحد اسمه شورت جاستريك ارتري سيبكم منه. اللي يهمني واحد اسمه الليفت جاستروبلويك واحد اسمه الرايت جاستروبلويك. هذا الرايت جاسترو ايبي بلويك ارض او فيزيت ارض وفيزيت اللي تنجم شو مع بعض. طيب وعندنا اهو الطحال بس نورمال بي تتحضر. بيقولوا الجستريكتومي ثلاث انواع اما انتريكتومي يعني 50% او بارتشر 65% او تبتوتال 80%. اجيبهم ازاي؟ قالوا يا اولاد ان انت لما تيجي تقطع هقطع ازاي؟ هقطع حتتين من المعده صح؟ يعني هقطع كده اهو يعني في اثنين قط صح كده؟ قطعتين واحده بروكسيمال واحده مين؟ واحده دي. اي حته بقطعها هقطع كده اهو ده عندي خطين هيتقطعوا واحده بره دي والثانيه بروكسيمال. الثلاث انواع الليسته القط فيهم كده فين الليسته القط؟ 1 انش بعد البري بايلوريك فين اوف مي. هذا البري بايلوريك عدى 2 سم ونص وده الديستال كاب. يعني بالاخر بتاخد البايلوريك وجزء كمان من الجزء 1 انش بعد البري بايلوريك فين اوف مي. واحد ثاني سؤال السنه اللي فاتت هو الفين اوف مي ده بتشوفه في العمليات واضح زي الشمس فين ماشي بالطول زي ما انا رسمته البروكسيمال كاب. البروكسيمال كاب انا هقطعك لو صح يعني انا قطعت اهو من ليستر كيرف للكريتر كيرف صح من ليستر للكريتر صح كده يا شباب؟ على الليستر دي نقطه ثابته موجوده عن ما الليفت جاستريك يدي الاسندنج والديسندنج برانش. بقى على الليستر كيرف at point of ascending and descending branch of the left distal. لسه الجزء من الديستال اللي موجود على مين؟ ها؟ على الجريد. لو انت حددت المشرط اهو انت قطعت هنا ديستال خلاص حددت المشرط اهو ورحت مكمل لحد اهو عند مكان الجنكشن او الانستمول بتوين الرايت والليفت جستر اوف جوينت. يبقى انت شلت كام في الميه من المعده؟ يبقى انت شلت الاندر. وطبعا فانا ممكن اقول هيمي جستريكتومي او اقول انتريكتومي. انت شلت البايلورال بالانتر بكل حاجه. طيب لو انا عاوز اشيل 65% الديستا الثابت عاد وان انش بعد البري بايلورال بينك مين؟ طب والبروك دي مال؟ الحس المشرط بتاعك على الليتر الثابت النقطة اللي دي عند الليست اتجاه البيت الاسيندنج والديستنج. طب واللي موجود على الجريتر؟ على الجريتر لحد ما توصل للور بول اوفيس بي. من الاخر بص كده بص كده يا شباب شلت الحته دي صح كده؟ يعني زودت ايه على الشورت جاست على الهيمي جاستريكتومي الحته دي؟ عارف الترينجل ده كام في المية؟ ب 15 بس. ب 15 و 50 65 خد اللي جاي. امال السب توتال الديستا الثابت عاد وهتمشي بعد البريبادور البلوكمين البروكزيمال في نقطه ثابته عند مكان ما يبدا السندنج والديستنج. طب الديستال عند الهايلم اوف ذا سبيس عند الهايلم اوف نورمال سبيس. يعني من الاخر زودت ايه؟ ها ها المثلث ده ب 15% تجمع كده 15 15 30 و 50 80% تمام؟ يبقى هيمي جاستريكتومي بارشل التبطر. طب في سؤال كده كلام سهل ده اول طب اول وش تخيل ده اول وش ثاني وش ايه؟ خلي بالنا بس خلي بالنا لو انا عملت هيمي بس ثانية لو عملت هيمي يا شباب طيب ماشي في القطاع صح ها المعدة مفتوحة والجدر مفتوح صح هعمل استموزي بعد الانتريكتومي والبارشل والتطور دي صح الجلوس هعمل ازاي بقى الاستموزي لو هي هيمي انت شلت الخمسين صح؟ لو شديت المعده شديتها وصلتها لحد الجدر توصل معاك؟ ما هو المعده لسه نصها بس فلو شديتها هتتمط معاك فممكن تعمل في الهيمي جاسترو هيدروستراك مذكره. طب لو عملت سب توتال سوري بارشل ممكن يعني لو قربت على المعده حبه ها تيجي تعمل جاسترو ديدونستوم. طب لو سب توتال كبت حاله تيجي تقفل الديدرم تقفله ووصل الجوجنوم بالمعدة يعني هتعمل جاستر الجوجنوم ثلاث من الاخر بقى في حالات الهيمي والبارتشل هتوصل المعدة لأول حاجة بعدها مين أول حاجة بعدها؟ بيسموها بيلوروس 1 ده اسم العالي بيلوروس 1 هتوصل المعدة لأول 1 بعدها مين أول 1 بعدها؟ الديودرم هنعمل ما يسمى بجاسترو ديدروستو امال بلورستو هتوصل المعده بتاني تو بعدها مين تاني تو؟ ديودرم وجودرم يبقى يتوصل المعده بالجودرم يبقى بلورست 1 هوصل مين بمين؟ معده بجودرم بلورستو معده بجودرم. طيب فين سؤال؟ في عندنا مشاكل هتحصل في بلوروس 1 ومشاكل هتحصل في بلوروس 2. خلاص هنخلص طول زي ايه؟ ليه صغير؟ ده المادة حلوة المادة سهلة. والله سهل آية في أي شابتر تاني. بلوروس 1 فاكر كده؟ حد يقول لي ايه المشكلة اللي هتقابل بلوروس 1؟ ايه؟ الجزء ما هو والمعدة الفحلة ايه؟ صح؟ والمسافه مالها واحد اليوم الواسع والثاني اليوم الضيق. والروس عمل ايه؟ قال ما تزعلش، قال هجعل المعده وهوصل المعده ببعض والجزء الزياده من المعده خيطه. راح جاي على المعده قلت له ولا بدي يا معده المسافه دي كبيره على الجزرم قوي. قالت له هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في المعده؟ راح قفل الجزء اللي فوق ووصل الجزرم للجزء اللي تحت. حصل مصيبه، الغرز ده كلها معده في معده، معده في معده، معده في معده، معده في معده، لحد ما يجي عند الغرزه ده، عند الزاويه ده. تبقى ايه الزاويه دي؟ عباره عن ايه؟ معده. ده اوحش، ده اوحش غرز. اكتر غرزه ممكن الاكل يهرب منها ويتفك هي الغرزه دي، بيسموها انجل اوف سورو. انجل اوف ايه؟ اوف سورو. يعني ده زاويه الحزن الشديد، زاويه البكاء، هي دي الزاويه اللي ممكن الغرزه فيها تفك. فاجى واحد اسمه شوماخر، اسمه شو ميكر، كان بتاع جزم. شو ميكر قال ايه؟ جزناجي بقى. قال ولا، قلنا له ايوه. قال انت زعلان من ايه؟ قلنا له زعلان ان المعده بتاعتنا دهت. زعلان ان الاكل لما يجي هيقف عند الحته دهت. قال ما تزعلش نفسك. راح جايب المعده من فوق وراح فتحها شطفها كده شطفه سريعه. عملها ازاي؟ شايفين؟ جابها بايه؟ شطفه كده اوبلي، بحيث ان المعده، بص كده بص كده، الغرز بتاعتك تبقى كده. ها؟ وخيط المعده برضه في مين؟ في الجزرم برضه، بس ايه الفرق عن الثانيه؟ ايه؟ فرق الزاويه. خلى الاكل يتزحلق على طول على جوه. اما لما كان في حته فوقنا اهو، كان الاكل يجي يتحبس لو صح، يفضل عشان ينزل يدخل يفضل يزق في الغرز. قطعوا يا باشا، قطعوا، ما شدوش. هيشدوا ازاي؟ او جاب المعده كده اهو، حط لاين كراشنج وقطع، وغرز غرز خياط، مشكله. نعم؟ توقع ايه؟ ارتر مين؟ يا خراشيم. ذا ستومك از ذا هايلي فاسكولار اورجن. لو انت قطعت الليفت جاست في الراس بيت، لو الرايت قطعتيه بياخد من راس الليفت جاست لابدويد، بياخد من الشورت جاست. المعده لو اي واحد دب عليها السفه تلزق. لو عندي خرم في المعده كده اهو ودفيت عليه السفه يلزق. ليه؟ المعده هايلي فاسكولار. تعمل انا شروط عاليه جدا. بلا مبالغه يعني، بلا مبالغه في الكفاح. طيب امال بلورستو عمل ايه يا شباب؟ خلي بالك بلورستو عمل وصل مين بمين يا شباب؟ وصل الاستومك بمين؟ الرسومات اللي جايه مهمه عشان تفهمها لو سمحت. انواع كتيره، اول واحد اسمه بوليا. عارفين بوليا؟ اسمه بوليا. بوليا، بوليا عمل ايه؟ وصل الجزرم بالمعده ازاي؟ الجزرم بالمعده ازاي؟ راح جاي على المعده قال لها بقول لك ايه؟ قالت له قول. قال لها انت الجزء اللي مفتوح عندك ده كده اقفله لي. راح قفل المعده. وانت يا جزرم هتتقفل. ثانك يو. قفل الاند بتاعت المعده، قفلها. والاند بتاعت الجزرم. هو بدرسته عمل ايه؟ جسره. راح جايب الججرم فاتح المعدة من الجنب، من الصيد مش من الان. فاتح المعدة منين؟ من الصيد وليس الان. وفتح الججرم من الصيد بتاعه، جنب الججرم مع جنب المعدة، فعمل ما يسمى بالصيد تو صيد جسر جنوس. رسمة مهمة لو سمحت. قفل مين؟ الدستة الاند بتاع المعدة، وقفل الدستة بتاع الججرم، ووصل الججرم بالمين؟ بالمعدة، صايد تو صايد. انتوا بيه؟ بلورستو يا اولاد الكاملة الأولانية، بلورستو أنا بتكلم على بلورستو الأول. انا قلت بيقول ايه؟ انا بقول بيقول الصوت الاول عمل كده. بوليا لسه هيغير بقى يا جماعه. قبل بوليا في بلوريس 2، في كلمه فوق اسمها بلوريس 2 رقم 1 بلوريس 2 شفتوها؟ انت شرحته ليه؟ لا انا قلت ايه؟ لا قلت كده، قلت كده، لا لا قلت صح يعني. قلت بصراحه بيقول السوق عمل كده وبعدين بيبقى ايه؟ انا بقول بيقول السوق عمل اهو، تعالوا البوليا هيعمل ايه؟ عندنا بوليا وبوليا في المنيا. ايوه انت قلت كده. الاساس الاصلي عمل سايد تو سايد، ده الاصل. بوليا عمل حاجه غريبه خالص، عمل اندو تو سايد. يعني اندو تو سايد؟ هو بوليا بقى نظام بول عاوز يفك على طول، راح واخد المعده. بص كده، هذا المعده بحلاوتها كده بقمرتها، وادى الجوجنم وراح موصلها بالجوجنم على طول. بوليا بقى راح منزل على طول. يبقى خد نهايه مين يا اولاد؟ خد نهايه مين يا شباب؟ نهايه الصمد بالجنب بتاع الجوجنم، فسميها اندوتوتايب. بس ده عملت مصيبه تقول، عملت حاجه اسمها دامبنج سندروم. يعني ايه دامبنج سندروم؟ ايه؟ كل الاكل بينزل يروح محبوس جوه مين؟ جوه الجسم. يعمل سيفير ديستنشن للعيان، ده انا هنبطل اسمها الفجر. عارف لما ايه؟ هي دي بتاعت المعده كده. اللي هي دي دخلتها بمين؟ الطايلوس كلها. اما دي انا عملت فيها ايه؟ قفلت الان ورحت فاتح من فتحه ثانيه في الول بتاع الايه؟ الاسترو. فسميها طيب تصايد. اما هنا ان تصايد، ده اسمه بوليا. بوليا يا اولاد عمل كده، راح جاي ابنه اسمه بوليا هوفمستر. بوليا هوفمستر عمل ايه؟ كده الاكل يا شباب، ركزوا كده معايا معلش. كده الاكل هينزل من المعده، ركزت كده معايا، كله مره واحده في الجوجل. فقال لك انا عاوز الاكل يدخل صدوري. بص كده، بص كده اللي هعمله. راح قافل جزء من المعده وسايب مين؟ وسايب جزء ايه؟ زي ازاحه كويس، بحيث الاكل يعمل ايه؟ يدخل جرادوال شويه. الدقيقه ديت اكنه نهار. بص كده اكنه عمل بل، اكنه عمل مين؟ بل. فانت عندك بوليا، عندك بلوريس 2 الاساسي عمل ايه؟ سايد تو سايد. بوليا بس اندو سايد. بوليا هوف هوف هوف عمل فال. هوف مستر عمل فال. قفل جزء من المعده. دي اسخف حته في المعده على كده. اخر حاجه وافضل حاجه بنعمل حاجه اسمها رؤي الماي جاست جلوس مع اولاد، دي افضل حاجه على الاطلاق، وده هنحكي عليه لما نرجع. ناخد اول جزء. هنحكي عن المغازي. ناخد جزء صغير بقى.